ويؤتيهم تقواهم ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فإذا هو فاعل في الحالتين، مع المهتدي ومع الظالم، ولكن يزيد المهتدي هدى ويزيد الضال أو الظالم ضلالا بما ينكر وبما يجحد، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لكن التأويل والتفسير الذي يقتضيه القرآن هو التطبيق والإباء. فقام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بتلاوته وتعليمه للناس وتزكيتهم به واتباعه أمامهم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأن أكون من المنذرين، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. فإذا هو يتلو ويعلم ويزكي متضافرا لديه وسيلتان: التلاوة والاتباع. والله تبارك وتعالى نبه في آيات معينة إلى أن التأويل معناه التطبيق والوقوع الفعلي. ولذلك قال جل شأنه: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هذا تأويل الرؤيا من قبل. ما هو التأويل هنا؟ التطبيق. هو التطبيق، يعني يصبح كل شيء عمليا ظاهرا. فآنذاك الذين تعطلت سطرهم وقلوبهم ووجدانهم عن الاستقبال، تبدأ حواسهم بالمشاهدة كحواس الدواب، تبدأ بمشاهدة التأويل وبالتالي تقتنع، فيقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أم نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. ليه؟ لأنه كانت هناك قوى يتصل القرآن بها ويمكن أن يتفاعل معها تم تعطيلها، وإذ تم تعطيلها لم يستطع أن يفهم ولم يستطع أن يتفاعل مع القرآن الكريم فتناساه وتجاهله. طيب، أمر آخر لا بد من استحضاره: هؤلاء المشركون الذين كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، افتحوا إذاعة تشويش عليه، لا تسمحوا للناس أن تسمعوا حتى سماع الجوارح، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ربط الغلبة والانتصار باللغو فيه والحيلولة دون سماعه. هو يدرك هذا اللاغي أن السمع إذا التقط سيحول للمخ ويحول القلب ويحول لأجهزة الوعي كلها ويبدأ التفاعل معها فيبدأ يؤثر. هو يريد أن يمنع التأثير منذ البداية. ولذلك في المقابل يقول الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. جمع بين الاستماع والإنصات. ما كان يقدر يقول فاستمعوا له، والاستماع يقتضي الإنصات. يعني الإنصات بمفهومه اللغوي هو لازم من لوازم الاستماع، ولكن من الذي انصت؟ هل الآذان؟ الآذان تستمع، وما دام أمرت بالاستماع يعني حتما ستنصت. ولكن هو يريد هنا إنصات القلب والفطرة، يعني أنت لا تفتح الآذان وحدها، وإنما تفتح القلب وتفتح الفطرة. فكينونتنا الإنسانية مركبة باعتبارها جهاز الإقبال، هذا الذي نسميه الفطرة. يعني الآن هذا بيسجل، هذا جهاز استقبال، عنده صالح لاستقبال الأصوات وتسجيلها والاحتفاظ بها. أودعت في فطر الناس الأسوياء قابلية وقدرة للتفاعل مع هذا القرآن. فالقرآن نفسه ذاته يحمل هذه القدرة. يعني بلا تشبيه، لو جينا وجبنا مسمار يستخدم للخشب، طرقنا عليه حتى ندخله في حديد، ما ينفعش، لا يدخل، لأن الحديد ليس، لا المسمار عنده القدرة ولا الحديد عنده الاستعداد للانفعال بهذا النوع من المسمار. فيقول لك هات مسمار حديد، اللي يخترق الحديد، اللي أعد بوصفه مسمارا ليخترق، والذي ينفعل الحديد به. فهذا القرآن الكريم هو بنفسه فاعل، ولديه قابلية الوصول إلى القلوب واختراقها وإحداث واحد من تأثيرين، لأن الاستعدادات مختلفة. فالاستعدادات للتلقي موجودة، ولكن يتلقى وينفعل، يتلقى وينفعل خيرا، يتلقى وينفعل بالعكس، هذا أمر آخر. ولذلك والذين اهتدوا زدناهم هدى، زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وننزل فليمدد له، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يعني لما انفعل الانفعال الأول وآمن، أصبح وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون. ولكن إذا لم ينفعل، كلما تلي عليه زاد عنادا، زاد جحودا، زاد استكبارا، زاد رفضا، فإلى أن تصبح قوى وعيه كلها معطلة. طيب، إذن عندنا قوى الوعي مع القرآن، في تعاملها مع القرآن نوعان. نوع هذه الحسية، سمع وبصر نقرأ فيه وكذا، ونوع الحواس الباطنة، القلب، الضمير، الوجدان، العقل، الوعي، هذه حواس. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء ألم يكونوا يرونها بالعين الباصرة؟ كانوا يرونها، بل كانوا لا يرجون نشورا. فعدم رجاء النشور من القلب تحول إلى بمثابة العرى للعين، فلم يعد قادرا على الرؤية. ولذلك هناك بصيرة وهناك بصر. فالبصيرة شغل الحواس الباطنة، والبصر شغل الحواس الظاهرة. والقرآن الكريم نظمه وأسلوبه وبنائيته قابلة للفعل بكل هذه الحواس بشروط معينة. استمع، أنصت، تدبر، تفكر، تعقل، تذكر، أتلو، رتل. هذه كلها مداخل ومفاتيح لأجهزة وعي مختلفة، كل منها يقوم بشيء. لعلهم يتذكرون، هذا للذاكرة، يتذكر ماذا؟ العهد مع الله تعالى، يتذكر الاستخلاف، يتذكر جحافل النبوة. لعلكم تعقلون، تعقل تزيد طاقتك العقلية، تزيد قدراتك العقلية. لعلهم يتفكرون، تشغيل الأفكار، تشغيل الفكر وأدواته فيك، فيتذكرون، يعقلون، يتفكرون، يفقهون. هذه كلها تتعامل مع هذه الفطرة وهذه التي نسميها بالحواس الباطنة. انت تشوف انسان يسمع نوع من الموسيقى او الغناء ويبكي، وتسمع واحد زي كركر يضحك، هو نفس الرتم والنغم والأداء وربما نفس الكلمات، لكن أحد الناس أو بعض الناس يضحك، بعض آخر يبكي. طيب، ولذلك يعني قضية السماع أخذت جدلا كبيرا في طاتنا وتاريخنا عند المتصوفة وغير المتصوفة وإلى آخره بحسب الانفعال. فالفقيه يأتي يرى أناسا ينفعلون انفعالات سيئة بهذا الغناء فيفتي بالتحريم، والفقيه صوفي يجد مثلا الانفعالات لا اترقق القلب وكذا وتؤدي الى نوع من الوجد وكذا، فيقول لك لا هذا جيد. هذا الاختلاف قائم على ملاحظة تأثير خطأ وصواب. فاذا نخلص من هذا، انه القرآن هل الأولى أن يقرأ من التالي مباشرة بتدبر وتفكر وتذكر وتعقل واهتداء واستعداد وإنصات ورغبة بالتفقه، أو لا مانع أن أذهب إلى أي تفسير وأجعله وسيطا لي للفهم؟ يعني أتجعل حواسك الظاهرة والباطنة وسيلتك لفهمه، أو تجعل حواس غيرك وهو المفسر الوسيلة الوسيطة لفقه هذا القرآن وتذكره وتدبره وتعقله. هذه نقطة خلينا نفهمها نضعها على جنب. ولكن في الوقت نفسه لو جئنا بطفل عمره 7 سنوات وعرضنا عليه شيئا من الأشياء وطلبنا منه أن يفسره أن يقول لنا فيه شيئا سيقول، ولكن شيء بسيط. فلو جلبنا واحد عمره 10 يقول شيء شوية أعلى. ليه؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. انت تشوف الطفل في حالة الطفولة اي شيء امامه يحاول يقلب فيه، واحيانا يجي للورقة يمزعها، ومش مخرب بالفطرة، ولكن هو يريد يقرأ بطريقته، يريد يشوف ما هذا، يتعرف عليه. فشايفه متصل، طيب هل ينفصل؟ هو مش عارف يعبر، يقول لك انا عايز اختبره او اشوف، فهو يمزقه، انت تجري تعتبره مخرب وقد تضربه، او يجي الى اناء طاخ وكسره، ومش رغبة بالتدمير والكسر والتكسير وكذا، مش يقرأ، عايز يتعامل معاه لأنه خرج إلى البيئة ويريد أن يعرفها. هو لا يعلم عنها شيء، عنده استعدادات، عنده أجهزة، ولكن لا يعلم عنها شيء. طيب فما الذي يفعل؟ يكسر، يمزق، يضرب بالحيط، وهكذا. فتنمو خبراته وتجاربه شيئا فشيئا. فهو ينظر في عينك وينظر في عين الآخر، وتشوفه أحيانا يبتسم لأحد ويبكي من النظر لأحد آخر، أو يبدي لك القلق. ليه؟ هو عنده وعيا ما وبشكل معين مكنه من أن يدرك أن هذا الإنسان يحبه ويحب يكون طيب معه، فيضحك له ويدي ارتياحه له، وهذا الإنسان لا هو متخوف منه. ما نعرف احنا الأسباب، ممكن حد في الشارع لابس جلابية مثل جلابية شيخ سيد وكذا، بصل وبصة أخافته، فأوجدت عنده حالة معينة، فقام لما يشوف حد لابس جلابية كذا. وهنا معناه هو أهم جهاز ده يشتغل عنده مع الأجهزة الأخرى جهاز المخيلة. ولذلك تجد الأطفال في سن معينة من 5 إلى 7 تقريبا يحبون الخيال، فيجلس الواحد منهم ويحكي لك قصص خيالية، كيف صاغها ما تعرف، يقعد يتكلم ويقول لك وشفنا كذا وراح كذا وأبوي عمل كذا وأمي عملت كذا من الخيال، يحوك قصص كويسة مخيفة أي شكل. خياله هو الشغال أكثر، لأن احنا في حاجة هنا إلى أن نخلي هذا الخيال بحكم كون قراءته للواقع محدودة، قدرته على قراءة الواقع والأشياء التي فيه محدودة، فنطلق له الخيال فيبدأ يصنع عالم له في خياله ويتعامل معه ويفسره زي ما هو عايز. وشفت. ولذلك الجهلة يخوفون الطفل مثلا بأشياء وهمية. السعلوة، ايه السعلوة؟ مع احنا الكبار من عرفها، البعض، الغول، الكذا، اشياء خرافية هم الكبار ما يفهموها، ولكن يصوروها بتصوير بشع يخيفه. خياله يضفي عليها ما يزيده خوفا. الواقع انه رؤوس شياطين. تشغيل الخيال لكي يتأثر الوجدان. ولذلك الآن الإعلام هذا اللي نشوفه، المكنة الإعلامية الغربية خاصة، مكنة مؤثرة فعالة، لأنها تقوم على مخاطبة كل شيء. فتشوف برنامج يخاطب العقل والخيال العلمي وكذا، برامج يتكلم عن الطب وصحة وما إليها، برنامج يتكلم عن السياسة والعسكرية وما إليها، برنامج آخر يتكلم عن الجنس، برنامج آخر يتكلم عن كذا، بحيث لا يترك قناة يمكن أن يصل بها إلى إنسان إلا ويسلكها. فمعرفت شيء أثر عليك عن طريق العلم، أثر عليك عن طريق الخيال العلمي أو السياسة أو الطب أو أي نوع من أنواع المعرفة. المهم إني أدخل لك أشغلك بي قبل ما يشغلك غيري. القرآن الكريم أعلى درجات القوة والقدرة والإعجاز والتحدي، وجاي عنده خطاب يريد يخرق عقول ونفسيات البشر ويصل إليها. فمعد ومهيئ لهذا، بس اسمح له أن يتفاعل معك. فحينما يحل في حواسك، في وجدانك، في عقلك، في قلبك تفسير، انت حتقرأ من خلال التفسير. حديث حتقرأ من خلال الحديث، فقه حتقرأ من خلال الفقه. ما الضرر في هذا؟ قد تقول يعني ما هذا كله خير، علوم شرعية وكذا وكذا، فإيه المانع؟ هذا كله خير صح، بس أنا أريد أن يحل في قلبك القرآن أولا، وتفاعلك يبدأ يجري مع القرآن أولا. ولذلك كان آبائنا يعنون بتحفيظ الأولاد القرآن. صحيح ربما يحفظون النص كما هو، وربما بطريقة لا تؤدي إلى الانفعال، لكن هو ممتاز جدا. الخطوة هذه ضرورية وممتازة جدا، لأنه إذا حل القرآن في القلب واحتل موقع بشيء من التوضيح، يعني أنت عندك في القرآن قصص وعندك في القرآن أمثال، يعني لا تجي للطفل وتعلمه مثلا آيات العذاب ومشاهد القيامة والعذاب والتعذيب، وخذوه فغلوه ثم الجحيم غلوه، لأن خياله حيبدأ يشتغل بهذه. أنت ابدأ مثلا بآيات الرحمة، صفات الباري سبحانه وتعالى، رسالات النبيين، قصصهم، أمور كهذه يمكن أن ينفعل بها، ثم أعطي الباقي بتوضيح بسيط أنه الإنسان لي لا يستقيم في هذا الأرض ولا يؤدي دوره بشكل صحيح ولا يؤدي رسالته، في دار جزاء سوف يسأل ويعاقب وكذا وكذا إلى آخره. مشكلتنا في دراساتنا الشرعية إننا نبدأ يعني بما يسمى بعلوم الآلة، لغة عربية، أدب، منطق، بلاغة، كذا، شيء من الحديث، شيء من التفسير، متون، احتلت القلب، صح ما ملأته، لكن أصبحت موجودة. فلما يأتي القرآن طارئا بعد ذلك يحمل على هذه العلوم، فأي شيء يغاير ما تعلمته من آيات الكتاب تحاول أن تأول الكتاب لينسجم مع ما لديك. إننا نريد العكس، نريد أن يكون الكتاب هو الأصل المستقر الثابت في ضميرك وعقلك وجدانك وحسك وقوى وعيك كلها، بحيث أي نوع من المعرفة الأخرى تجي هو القرآن اللي يبدأ يحدد لك قيمتها ومستواها وأين تضعها وكيف تستفيد بها وكيف ترفضها وكيف وكيف إلى آخره، وليس العكس. فتبدأ تأول فيها لتنسجم مع القرآن المستقر في ضميرك للعكس. ولكن ما يحدث الآن وما حدث عبر قرون من تاريخنا أن القرآن الكريم هو الطارئ، ومعارف أخرى كثيرة جدا هي المستقر، فتبدأ تأول القرآن الكريم لينسجم مع تلك الثوابت أو تلك المستقرات الساكنة قبله في قلبك وفي وجدانك وفي قوى وعيك. احنا نخلص من هذا الى ان المطلوب هو ان يحتل القرآن المجيد شغاف القلب، نزله على قلبك، ما قالش على سمعك او رأسك، نزله على قلبك لتكون من المنذرين. فاذا نريد تنزيله على القلب وفيه، ويكون هو من اول ما ينفعل القلب به ويهيمن عليه. ثم بعد ذلك تفضل ائتي بما تشاء من حديث، تفسير، لغة عربية، فقه، أصول فقه، آنذاك القرآن يكون قد شكل حاسة، أعاد بناء حواسك قرآنيا، فتصبح كان خلقه القرآن، كان سلوكه القرآن، كان تصرفه القرآن. فالقرآن يصبح هو الحكم على كل ما يستقبله العقل وقوى الوعي الإنساني. طيب قد تقول لي ما هذه لغة والقرآن نزل بلسان عربي مبين، ولكن هذا اللسان العربي نفسه تطور ودخل أطوار كثيرة، والكلمة اللي كانت تستعمل في عصر النبوة بمعنى أو اثنين الآن تستعمل بمعاني أخرى، فما الذي أفعل؟ أقول لك بعد أن تفرغ من كل قواك، يعني كما يقول ابن السبكي في تفسير المجتهد يقول أن يبذل جهده حتى يحس بالعجز عن بذل مزيد. أوكي، فهنا بعد أن تبذل جهدك حتى تعجز بالعجز عن بذل مزيد من التدبر لتحصل على فهم أعمق للقرآن الكريم، ابحث عن تفسير ما تشعر أنه قد غمض عليك أو توقفت فيه في داخل القرآن ذاته، وسوف تجد التفسير. لأن القرآن ذاته يفسر بعضه بعضا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حينما نذهب مثلا إلى كتاب التفسير في صحيح البخاري نجد حوالي 500 رواية موجودة في قضايا التفسير، حوالي أقل من 100 يعني حوالي 80 منها هو المرفوع. وهذا المرفوع نجد أنه يأتي أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله، يقول الله سبحانه وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله، والله إذا حسبنا على ذلك هلكنا. فيقول وأين منكم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما قال لهم شيء تفسير عنده، ولكن أتى بآية أخرى توضح اتقوا الله حق تقاته. قالوا ومن يستطيع منا أن يتقي الله حق تقاته؟ قال اتقوا الله ما استطعتم في سورة التغابن. فعلمهم تفسير القرآن بالقرآن. وسبحان الله العظيم، ما من آية تغمض في مكان إلا وتجد جلاءها ووضوحها في مكان آخر، وتتعلم منها إضافة إلى ما يعطيك التفسير تدرك السياق آنذاك. إذا حصلت على الدربة في التعامل مع القرآن الكريم تصبح قادر على فهم السياق، قادر على رصد عادات القرآن، قادر على التمييز بين كليات القرآن وجزئياته، قادر على التمييز بين سنن الاستماع وسنن الكون وطبيعة وما إلى ذلك. وتبدأ آنذاك رحلتك في المعاناة مع القرآن تقودك إلى حالات التنعم به، لأنك في كل آية تكتشف آية، هي كل آية. يعني هؤلاء الذين يبحثون عن معجزات حسية للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون بمثل الأنبياء الآخرين في غاية الخطأ. أنت عندك إذا سيدنا موسى الله سبحانه وتعالى قال في 9 آيات إلى فرعون وملئ جراد وضادع وقمل ودم وعصى وإيد وإلى آخر، فكل آية من آية القرآن هي آية. لماذا؟ لأنه إن تحدثت عن قصص الأنبياء وما كنت بجانب الغربي وما كنت تاويا في أهل مدين وما كنت كذا، أنت بتعرفش، بس أنا علمتك. كل هذا يوضح لك أنه أي آية تعلقت بقصص الماضي بأخبار الماضي هي معجزة، هي آية. أي شيء تعلق بالدار الآخرة ونحن لم نره هي آية. أي شيء تعلقت بقصص الأنبياء ورسالاتهم وتحقيق تلك الرسالات هي آيات. فأنت عندك 6238 آية أو معجزة سميها إن شئت. طيب، ولكن بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدور الذين أوتوا العلم. فأيها أحسن، الآيات الموضوعة في الأبصار والتي تزول، أو الآيات المستقرة في القلوب في الصدور؟ فنريد أن نتعلم كيف نمارس تفسير القرآن بالقرآن قبل أن نذهب إلى أي تفسير آخر. أنا حين ضربت لكم الطفلة مثلا أردت أن أقول لنفسي ولجميعنا أنه حينما أمر بقصور في خبراتي وفي قدراتي وفي معلوماتي فيجب أن يعني يقوم بعملية إنماء لها. يعني نحن لا ندعو إلى الدخول إلى القرآن المجيد ورحابه كأميين، لأنه إذا لم يعني مثل ما ضربنا مثل بالطفل أنه خبراته محدودة، فلن يستطيع أن يرقى إلى مستوى إدراك الشيء فضلا عن إدراك النظائر والأشباه لكي يبحث عن تفسير القرآن بالقرآن. فلا بد من إنماء الحاسة، الحواس الظاهرة والباطنة، وإثرائها بالخبرات والتجارب. اللغة لا بد من الاستحار فيها، ليس مجرد الإلمام، ومعرفة مزايا لسان القرآن على اللسان العربي الذي استوعبه القرآن وتجاوزه. لا بد من أن يكون لدي معرفة في البلاغة، عناصر الجمال والقوة في التعبير. لا بد أن أكون على اطلاع على عادات القرآن، يعني تكون عندي حاسة قادرة على رصد هذه العادات. حينما يأتي القرآن لتناول مشهد من مشاهد القيامة كيف يعبر، وحينما يأتي للحديث عن نعيم الحياة الدنيا كيف يتحدث، حينما يأتي للحديث عن نعيم آخرة كيف يتحدث. إدمان الرصد لهذه القضايا يؤدي إلى الكشف عن عادات القرآن الكريم في التعبير. لذلك الأصوليون حينما يقولون وإذا حللتم فاصطادوا، فعل الأمر هنا يدل على الإباحة وليس على الوجوب كما هو شأن فعل الأمر في القرآن. يعني من شأن فعل الأمر في القرآن أن يدل على الوجوب، ولكن هنا دل على ماذا؟ على الإباحة. لماذا؟ لأنه سبق بالتحريم. وعادة القرآن إذا أصدر أمرا بعد تحريمه أن يكون الأمر الثاني لرفع الحظر الذي جاء في النهي الأول، عادة فتردها وتتعلم. لما يتكلم عن مشاهد القيامة ونعيم القيامة يكثر من التشويق. الإنسان دائما عنده إحساس بخطر انقطاع الرزق، ولذلك أول ما غش إبليس قال شجرة الخلد وملك لا يبلى. فتجي الآخرة تقول لك فيها أنهار من خمر، أنهار مش إزالة، لبن وعسل ومصفى وكله، مع أنه لم يألف العرب أن يصفوا هذه الأمور بأنها أنهار. يعني مهما كثرت قالوا دنان الخمر، يمكن يسني ويجمع عنده دن ويصيروا اثنين ويصيروا ثلاث الى اخره. كثرت يقول لك والله زلقت الدواب في كذا، ولكن انهار تعبير اختص به من اجل ان يقنع جشع الإنسان الكامن وخوفه من نفاذ الرزق. عنده خوف الإنسان بطبيعته عشان يشتغل، لأنه لو أخذ مبلغ من المال أو صار عنده نسبة من الثروة ممكن يتوقف عن العمل ويقول اكتفيت. لكن عنصر الخوف على النفاذ وطول الأمل بأني سأعيش يدعني دائما إلى الاستمرار في التكاثر، ألهاكم التكاثر. فإذا أطم خوفك بأن أقول لك لا لا هذا ما له نفاذ، وهو قال جل شأنه إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ، مقابل الخوف من النفاذ. فريضة موجودة عندك يعلمها الله تبارك وتعالى ويعالجها. فأنت حينما تدخل إلى رحاب القرآن يجب أن لا تدخل أميا، كلما زاد اطلاعك كلما تمكنت أكثر. ولكن الاطلاع شيء والاستقرار شيء. يعني أنا الآن حينما أخذ أدرس فقه وأصول وسنن، من عندي أن هذه كلها مشتقة من القرآن وتفسير، فحينما أدخلها إلى عقلي وحواسي تستقر، لأنها بالنسبة لقناعاتي هي مشتقة منه. ولذلك حينما يأتي النص القرآني أو الفاظ القرآني أبدأ أحاكمه إلى هذه، وحينما أبدأ بمحاكمته إلى هذا أضطر عليك السلام إلى تأويله إذا اصطدم. وبالتالي فأكون أنا متبع لتلك الأمور ولا للقرآن ذاته. لكن حينما أكون مطلع أنا على كل هذه ولكني مؤمن أن مصدر المعرفة عندي هو القرآن الكريم، فالأمر مختلف. فنقدر نميز بين الأمرين، ندخل في طية تفسير القرآن بالقرآن. نعم بالنسبة لقضية فهم القرآن حضرتك بينت أن القرآن له وسائل عديدة للوصول إلى قالب المسلم، وإن القرآن يفسر بعضه بعض. صح. يمكن على الساحة الآن أو منذ فترة خرج علينا من أو ما يطلق عليهم أو يطلقونهم على أنفسهم من المفكرين الإسلاميين، فبدأ يتحرك آيات القرآن الكريم ويخرج علينا ببعض بعض الآيات القرآن التي ربما تصطدم بنصوص شرعية قاطعة، زي اللي خرج يتكلم عن الحجاب وأنقى الحجاب، زي القرآن من وقت عرفات إيه المانع إن إحنا نخليها ثلاث أربع مرات في السنة، في خلال قراءات في القرآن. فهل يا ترى هؤلاء عندما يقولون علينا بهذا الفهم كيف نتفهم؟ وهذا الذي أريد أن نحتاط له. أنا لا أريد أزهري أعور لا يقرأ القرآن الكريم إلا يحفظه عشان يصلي فيه إمام، لكن لا يتفاعل معه لا يتدبر لا كذا، وإذا جاء قول الفقيه أو الأصولي أخذ به ولو على حساب القرآن أو ضد القرآن، وإذا جاءه الحديث والحديث صحيح أو مروي بأحد الصحاح فينحي القرآن جانب ويأخذ. هذا غلط غير مقبول أبدا. القرآن مصدق مهيمن، يجب أن يهيمن على كل شيء ومستوعب ومتجاوز. نتيجة رد الفعل لهؤلاء الذين همشوا القرآن، جاء أناس همشوا كل شيء إلا القرآن من وجهة نظرهم، ودخلوا إليه عميان إلى رحاب. فكانت النتيجة أنا أعرف بعض هؤلاء بعد ما تحول إلى قرآني مثلا أمسك عن الصلاة فترة لأنه مش عارف كيف يرتب أفعال صلاة من خلال القرآن الكريم. يا ابني القرآن ما قالكش كده، القرآن أول سورة قم يا أيها المزمل قم نعم نعم وإن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه كذا وطائفة من الذين معك إلى آخره، بين لك التفاصيل، ولكن جمعها قال اسجدوا قال اركعوا قانين لله اقرأوا ما تيسر منه، كل هذا موجود، ولكن الربط بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبع القرآن الكريم وصلى بهذا الشكل. فإحنا للأسف في دراساتنا الشرعية تجاهلنا هذا وهمشنا القرآن واعتبرنا القرآن شغل القراء والفقهاء، ولسه عندكم انتم عمامتين الشيخ الأزهري بدون شراشيب صح؟ وقارئ بالشراشيب. طيب فالذين يتقنون قراءة القرآن مين هم؟ أهل الشراشيب، وهي يقرون بي على الأموات وعلى كذا وبالتعازي والمياتم ويقبض مقدم ومش مقدم وإلى آخره. والشيخ يعتبر من غير شراشيب ثقافته في عمقه في أصول الفقه وعمقه في الفقه وعمقه في حفظ المتون والجزئيات وكذا وكذا وما إلى ذلك. فإحنا أيضا دخلنا في هذا، فإيه رد الفعل مال هؤلاء الناس؟ رد الفعل قال أروح للقرآن مش هو كتاب الله؟ طيب خليني مع الأحاديث، أنا ما أدرش تعيني تعجزني أنه أدور أسانيد وأدور متون وهذا قال وهذا قال وذاك صح وذاك غلط وإلى آخره. فبدأوا يقرؤون ويخطئون، لكن لو دخلوا إلى القرآن الكريم بعد أن خبروا أنواع المعرفة الأخرى وجعلوا من القرآن مرجعيتهم وتفاعلوا معه بغير، مو مثل ما يشعر شيخ ربيع أنه إحنا من ناحية نقول فسروا القرآن بالقرآن، من ناحية نقول ليكن القرآن هو أول مصدر مسيطر على عقولكم وأفئدتكم، من ناحية أخرى نقول لابد أن نتزود بعلوم ومعارف وفلسفات وتجارب. إيش هذا التناقض؟ لا، هو ليس بتناقض، لأنه الحاكمية والهيمنة يجب أن تكون دائما للقرآن ويجب أن يكون هذا جزء من الاعتقاد. لكني حينما ألم بعلوم وأمور أخرى أنا بحكمه فيها، أنا بستشره بسأله أقول له يا قرآن أنت قابل هذا القول ولا ترفضه، فأبدأ أتفاعل معه لا لكي أحكم الأمور الأخرى. يعني أنت تشوف الكلام الفتش اللي قاله الكرخي في أصوله أصول الحنفية، واعلم أن كل آية أصل، هذا أصول رتبها بالشكل أصل، واعلم أن كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي إما مؤولة أو منسوخة. نعم أصل، واعلم أن كل حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو إما مؤول أو منسوخ. هذا عبد الله الكرخي من كبار أصوله الحنفية، كتابه ملحق مع الدبوسي في تقويم الأدلة طبعت محمد علي صبيح قديما، ما أدري الآن إذا طبع حققت وطبعت وكذا وإلى آخره. كيف استساق هذا؟ أولوها 50 تأويل، لكن فج كلام فج. طيب حينما يقول الأوزاعي رحمه الله وهو إمام أهل الشام، لكن إيش ظروفه لا أعرف اللي قال في هذا القول، لما يقول ألا وأعلم فإن السنة قاضية على الكتاب ولا يقضي الكتاب على السنة، ويقول وأعلم أن الكتاب يحتاج إلى السنة بأكثر مما تحتاج السنة إلى الكتاب. يعني هذا الدخول الكول المتعصب موجودة بالموافقات يجيبها الشاطبي في أول كتاب السنة. هذه الآثار المنقولة عن هؤلاء العلماء. طيب ليه هذه كلها أقوال متعصبة ونجمت عن جل؟ ولذلك احنا يجب ان نعرف متى، يعني تاريخ الافكار مهم، ان تعرف هذه الفكرة متى طرحت وممن وكيف ولماذا، حتى تعرف انه قالها وهو ضايع، ولا قالها في معرض جدال، ولا قالها تحت ضغط. مثلا تجي تجادلني وقد يدركني تعصب وانا قلت كلام خطأ، وتجي تخطيني امام الجمهور وانا مش عايزة تنازل فاجادل بالباطل واقول لك لا انت غلطان وانت تقول لي كذا، وانا اذهب نتيجة التعصب للمبالغة. يعني اذكر يوما ما دار حوار بيني وبين شخص من اخواننا في احد البلدان الخليجية حول قضية العيد وهلال العيد وكذا في رمضان، فكنت أقول لأخي هذا يا أخي الحساب الفلكي اليوم أهم وأقوى من الرؤية البصرية. لا يا أخي، الرؤية البصرية الآن السماء مليانة بأجسام وتلوث ومصائب وكذا، فأصبحت الرؤية البصرية ظنية والحساب عندي أقرب إلى اليقين منه إلى الظن. طيب فصبل إناك، فبقول له هذول الأخوة اللي أنتوا عندكم يشاهدون في بلدكم ال شغلك بارك الله فيك، هؤلاء الأخوة لا يمكن أن يكونوا أدق من علم الفلك وكذا، فأدركته الحدة فقال يا أخي إحنا عندنا أناس يرون الهلال قبل ولادته. فضحكت وقلت له أما وقد جئت بقوم يرون الهلال قبل الولادة فما باقي. الوحدة البنائية الصارمة التي لا تقبل تعضية هي الأساس، والتي لا بد حينما نقبل على القرآن بحثا عن تفسير لآيات أخرى منه لا بد أن نؤمن أنه في حالة وحدة بنائية تصل إلى مستوى وحدة الكلمة وكأنه كلمة واحدة، فلا نضرب بعضه ببعض، ولا نقول هذا ناسخ وهذا منسوخ، ولا نقول هذا محكم وهذا متشابه. هذا الأمر كله يتنافى مع الإيمان بالوحدة البنائية للقرآن الكريم. الوحدة البنائية تجعل القرآن بناء واحدا كمواقع النجوم، لا يمكن أن يحدث فيه اختلال ما، ولا يقبل أي اختلال. طيب الأمر الثالث، نحن أحوج ما نكون إلى أن نؤمن بأن القرآن نضمن أي نضمن وسياقا نعم وأسلوبا سباقا عليه، أي على التالي المتدبر الذي يريد أن يفسر القرآن بالقرآن أن يلم بها ويتدرب على ملاحظتها. نظم القرآن ما هو؟ أسلوبه، عاداته في التعبير، سياقاته، سباقاته حينما تسبق آية آية، أحيانا تجد آيات معينة تجدها في سورة موضوعة في المقدمة، في سورة موضوعة بعد ذلك، في السياق والسباق. من يتغير. عندنا كثير من الأقوال في هذا. على التالي المتدبر الذي يريد أن يفسر القرآن أن يدرك أن الفواصل والأحزاب والأجزاء والسور لا تعني التفاوت بين آيات القرآن الكريم ولا الاختلاف، ولكنها لتيسير التعلم والتلاوة. لتيسير ماذا؟ لتيسير التعلم وتيسير التلاوة، مثل النزول المفرق والمنجم. ربنا فالتنجيم والتفريق كان لتثبيت القلوب ولتعليم الناس الكتاب وتسوير السور ووضع الفواصل للآيات وتحزيب الأحزاب والأجزاء وكذا، هو لفائدة التعلم، للتعليم، للتدريب. وإلا فهذا لا يخل بوحدة القرآن الكريم البنائية. على القارئ المتدبر الذي يريد أن يفسر القرآن بالقرآن أن يوقن بأن القرآن له أعمدة، ما في بنائية إلا ولها أعمدة، ولكن رفع السماوات بغير عمد ترونها، لم ينفي العمد نهائيا وإنما نفى الرؤية، بغير عمد ترونها. والقرآن الكريم له أعمدة، هذه الأعمدة منها ما هو مشترك بين جميع سوره وأحزابه وأجزائه وآياته، ومنها ما هو خاص، عمود خاص، سورة معينة. والأعمدة الخاصة تتضافر مع الأعمدة الكلية. فمثلا حينما لو أردنا أن نحدد أعمدة القرآن الكلية بمقاصده العليا الحاكمة، نجدها التوحيد، لأنه حق الله جل شأنه على العبيد. نجد التزكية لأنها المؤهل للإنسان لكي يكون خليفة في الأرض، والمؤهل له لقبول الأمانة. ونجد العبران لأنه ما سخر الله لك الكون إلا لتعمره ولتقيم الحق العدل والخير فيه. ماشي. فالأعمدة الأخرى لما آتي إلى سورة البقرة وأحاول الكشف عن عمودها، أجد أنها سورة كرست لبيان أصناف الناس ولتدرج بني إسرائيل تحت صنف من هؤلاء الأصناف، من هذه الأصناف الثلاثة، وكذلك العرب الذين واجهوا عصر الرسالة، المشركين والمنافقين اللي واجهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وتتناول التجربة الإسرائيلية كاملة، وتقوم بعملية نسخها وبيان انتهاء العمل بها، ثم البديل الذي أبدل الله البشرية به ألا وهو رسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشوف السورة رغم أنها أطول سور القرآن الكريم، بس في عمود موجود في محور تدور آيات السورة حوله. فمن الآية 1 إلى 29 تقريبا في بيان الأصناف الثلاثة. الفاتحة أجملتهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. المغضوب عليهم الضالين ثلاث أصناف على الإجمال. جاءت التفاصيل في سورة البقرة فإلى الثلاثين تبع آية الخلق النجان في الأرض خليفة. فبعد هذه تبدأ الظاهرة الإسرائيلية ومعالجتها من بداية إلى النهاية ومعالجة الانهياء السقوط والصعود في تلك الظاهرة. ثم بين أن هؤلاء حالة ميؤوس منها، ما كفاهم العجل ولا كفاهم كذا ولا كفاهم كذا، فما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر الإيمان فقد ضل سواء السبيل. ذولا صفحة طويت وانتوا صفحة فتحت. طيب، فإذا قضايا الأعمدة لا بد منها. ثم إدراك المناسبة، هناك تناسب للكلمات داخل الآية وتناسب للآيات داخل السورة ومناسبة بين السور وبعضها داخل القرآن الكريم. من الأمور التي يستحسن تذكرها في كتابات كثيرة في قضايا المناسبة وإدراك المناسبات، لكن فيما يتعلق بالأمور الأخرى قضية الكشف عن الأعمدة وسائل التدبر هي ليس فيها غير بعض أمور متناثرة، يعني ليس فيها شيء. حتى هذا الكتاب الضخم جدا التدبر الأمثل الميداني لم أجد فيه ما يستحق، يعني حقيقة رحمك الله أن يقال بأنه كتاب في موضوع التدبر. فكتب أبو جعفر بن شيخ أبي حيان كتاب البرهان في مناسبات القرآن، كتب البقاع نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. الإمام الرازي أبدع في هذا في تفسيره كثيرا ما يشير إلى المناسبة بين الآية وقريناتها وبين الآيات داخل السور، يقول حتى في سبب نزول قوله تعالى ولو جعلناه قرآنا عربيا، يقول أن الكفار لأجل التعنت قالوا لولا نزل القرآن بلغة العجم فنزلت هذه الآية. ثم أردف يقول عندي أن أمثال هذه الكلمات فيها حيف على القرآن الكريم لأنه يقتضي ورود الآيات لا تعلق للبعض فيها بالبعض الآخر، وأنه يوجب أعظم أنواع الطعن في القرآن الكريم، فكيف يتم مع التزام مثل هذا الطعن ادعاء كونه كتابا منتظما فضلا عن ادعاء كونه معجزة. ثم قال بل الحق عندي أن هذه السورة من أولها إلى آخرها كلام واحد، وبعد أن قدم تفسيرا إجماليا للسورة ليكون بمثابة الدليل على ما قال، قال رحمه الله كل من أنصف ولم يتعسف علم أننا إذا فسرنا هذه الآية على الوجه الذي ذكرناه صارت هذه السورة من أولها إلى آخرها كلاما واحدا منتظما مسوقا نحو غرض واحد. ثم ختم بقوله فيكون هذا التفسير أولى مما ذكر. طيب، نستمر إن شاء الله لعلنا نقوم بتطبيقات على سور من القرآن الكريم وكيف نفسرها بالقرآن ذاته إن شاء الله بدءا من اللقاء القادم.